الله الحميد المجيد الرفيع الودود ذي العرش المجيد الفعال في خلقه لما يريد سبحانه بنعمته تتم الصالحات وبنور وجهه الكريم أشرقت الأرض والسماوات لك الحمد ربنا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك حمدا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والأرض وما بينهما وما شئت ربي فوق ذلك ونصلي ونسلم على سيدي ولد آدم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرجاء المعمورة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم مع إشراقة هذا اليوم الطيب المبارك من أيام هذا الشهر الكريم، شهر شعبان الذي يتشعب فيه الخير. ومن هذه الساحة الطيبة المباركة، من ساحة نفيسة العلم سليلة بيت النبوة، من قلب مدينة القاهرة، من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها، حيث ننقل لكم صلاة الفجر. ودائما إخوة الإيمان والإسلام نستفتح بالذي هو خير، بكتاب الله الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين أيديه ولا من خلفه، إنه معجزة الله الخالدة الباقية. الباقية ما بقينا تحت هذه الشمس الخالدة إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها. تلاوة مباركة لما يتيسر من سورة المجادلة، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تخاوركما، الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم Oh, ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك خيوك بما لم يخيك به الله وَإِذَا جَاءُوا

صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي كانت لما تيسر من سورة المجادلة من أول السورة وحتى الآية 13. تلاها علينا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي في مستهل نقلنا لصلاة الفجر من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بمدينة القاهرة. حقا إنه قرآن ربي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه،